أصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية تعليقا بعنوان الموقف الازدواجي للطوال الأوروبية الكبرى من مسألة الأمن. موجزه كالآتي: هذه الأيام تنتشر أخبار تقول إن البرلمان الاتحادي الألماني قام بمراجعة مسألة امتلاك قوة الردع النووية المشتركة الأوروبية وتوصل إلى نتيجة إمكانيته قانونا. قالت المجلة الإنترنتية البولونية هو بروست يوم السادس من هذا الشهر نقلا عن أنباء وسيلة إعلام أمريكية أن البرلمان الاتحادي الألماني قد راجع مسألة امتلاك البلدان الأوروبية قوة الردع النووية المشتركة عن طريق استئجار الأسلحة النووية لفرنسا أو بريطانيا، ألا وهما الدولتان الحائزتان على الأسلحة النووية في أوروبا، واستنتج أنه شرعي وله إمكانيته في حال اتخاذ القانون المعني. إذا كان هذا الأمر صادقا، يمكننا أن نرى أن ألمانيا أدركت فلو الآن حقيقة أن أمن أوروبا يجب الدفاع عنه بقواها الذاتية، والطمأنينة الأكبر للأمن هو طريق امتلاك قوة الردع النووية. أكد رئيس لجنة الاتحاد الأوروبي في محاضرة ألقاها يوم 9 من حزيران أنه لا يمكن ترك الدفاع عن أوروبا على أعتق بلد آخر أكثر من الآن، وأبدى إرادته في تخفيض درجة الاعتماد على أمريكا وتقوية القدرة الدفاعية المستقلة للاتحاد الأوروبي. وأصدرت اللجنة الاتحادية خطتها لإنشاء صندوق الدفاع الأوروبي يوم السابع منه. المشكلة هي أن ألمانيا التي توجه الاهتمام الكبير إلى أمنها تشيح ظهرها عن سعي غيرها لامتلاك الأسلحة النووية وحتمية ترسيخ القوات النووية بعناد، وتفتري وتنم علينا في كل المناسبات. وأكد التعليق أنه إذا كانت ألمانيا لها اهتمام بسلام العالم وأمنه، عليها ألا تتعنت على أحد وقوة ردعه النووية، بل تطالب أمريكا بالكف عن سياستها الأعدائية وتحديدها النووي تجاه كوريا.